بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: باب الصلح. والصلح عقد يتوصل به إلى الصلح بين متخاصمين، وفض الخصومة، وهو يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في أبواب أو أبواب كثيرة. فمنها باب الأموال هنا، ومنها باب الصلح بين الزوجين، ومنها باب الصلح بين المسلمين وغير ذلك. والذي معنا هنا الصلح بين الأموال. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلح إذا لم يصل إلى درجة إحلال الحرام ولا تحريم الحلال فهذا جائز، فهذا جائز لأنه من المسامحة بين المسلمين، من التسامح بين المسلمين. والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار، صلح على إقرار وصلح على إنكار. والصلح على الإقرار ينقسم إلى قسمين، أو قبل أن نقول ينقسم إلى قسمين خلنا نشرح ما هو معنى على إقرار وما هو معنى على إنكار. الصلح على الإقرار معناه أن المتهم يقر بالحق فلا ينكره، فمثلا زيد سلف عمرا 100,000 إلى سنة، بعد سنة أتى زيد لعمر قال: أنا أعطيتك 100,000 قرض فأعطنيها الآن. فيقول عمر: نعم أقر بهذا. ولذلك سمي الصلح على إقرار. الصلح على إنكار ما معناه؟ أن عمرا ينكر، طبعا ينكر إن كان أنكر وهو يعلم فهو آثم والعياذ الظالم، لأنه يريد أن يصل إلى حرام والعياذ بالله، وهو حرمان حق زيد، وهذا حرام. لكن إن كان زيد، إن كان عمرو لا يعلم حقيقة، يعني إما أنه نسى نسيان مطبقا فهو يجهل تماما، أو أن زيد فعلا، أو أن عمرا فعلا لم يستند أو لم يستلف من زيد حقيقة، هنا زيد لا يحق له أن يأتي لعمرو ويقول أسلفتك وهو كاذب كذلك. لكن أحيانا لربما أن زيدا أشكل عليه فظن أنه أدان عمرا ولذلك طالبه وليس معه بينة. ففي هاتين الحالتين، في حالة أن عمرا نسي نسيانا مطبقا أو فعلا هو يجهل، وفي حالة أن زيدا فعلا أشكل عليه عمرا فظن أن عمرا هو الذي استدان، هنا عمرا الآن ينكر يقول: أنت لم تعطيني شيئا. فهذا سمي الصلح على إنكار. الصلح على إنكار. نأتي أولا الصلح على الإقرار، أن عمرا يقر. فيه قسمان أو حالة: الحالة الأولى أن يصالح زيد بعين، والحالة الثانية أن يقول عمر لزيد: يا أخي أنا ما معي 100,000، ما معي إلا 80، ما معي إلا 40. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يصالح عمرو زيدا على عيني، مثلا لما جاء وقت السداد فقال عمرو لزيد: أنا يا زيد ما معي 100,000، عندي سيارة لا أملكها إلا هي، هل تريد أن تأخذها؟ إن وافق زيد فيسمى أنه صالح صلح إقرار على عين، فهذه المسألة تصير بيعا، تصير المسألة هذه ماذا؟ بيع. لو أن عمرا صالح زيدا على سيارة تصير المسألة هذه بيع، فيقول عمرو لزيد: أعطيك هذه السيارة، قال زيد خلاص تعال خلني أشوفها، شافها صلحت له، قال خلاص أباخذ هذه السيارة عوضا عن ديني 100,000 صلحا. نسمي هذا الصلح الذي هو على إقرار في القسم الأول الذي هو الصلح بعين، الصلح بعين هذا يجوز وهو بيع. ما معنى بيع؟ مثلا لو أن زيدا اكتشف أن هذه السيارة معيبة، كما مر معنا في باب الخيار، أو دلس عليه عمرو، فإن لزيد حق أن يرجع على عمرو، يقول أنت غشيتني في هذه السيارة وبرد السيارة لك ويبقى 100,000 عليك. هذا معنى قولهم بيع. إن صالح عمرو زيدا على غير جنسه، يعني هو كان استلم منه بريالات كما مر معنا في الدروس الماضية في باب القرض، قال عمرو أنا 100,000 ما معي، أنا معي 30 دولار كما مر معنا في باب القرض والربا، معي 30 دولار 30,000 دولار تقريبا، يعني بما يوازي 100,000. فإن هنا نشترط عليهما أن يتقابضا في المجلس، أن يتقابضا في المجلس. هذا القسم الأول الذي هو الصلح على عين. الصلح القسم الثاني أن يقول عمرو لزيد أنا ما معي 100,000، معي 40، معي 50,000، معي 80,000. هنا يصح لزيد أن يقول أعطني 80,000 وقد أبرأتك من الباقي، قد أبرأتك من الباقي. يعني يصح القسم الثاني، اكتب القسم الثاني من الصلح على إقرار هو الإسقاط من الدين، والإسقاط من الدين يصح بلفظ الإبراء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الدين ثابت على عمرو، ولكن زيد يقول أبرأتك من الباقي، أبرأتك من الباقي حتى لا يكون ربا، لأن لو قال عطني 80 بدل 100 صار فيه وجه ربا، لكن يقول عطني 80 وأبرأتك عن الباقي. إذن هذا هو صلح الإقرار. كما ذكرت لك فيه قسمان، إما صلح بعين أو صلح بإسقاط، والصلح بعين هو بيع، والصلح بإسقاط يصح بلفظ الإبراء. القسم الثاني الصلح على إنكار، الصلح على إنكار هذا يصح متى؟ في حالة واحدة، إذا كان كل واحد منهما يظن صدق، يظن إذا كان كل واحد منهما يظن صدق نفسه. أما لو كان أحدهما كاذب فهو حرام، لكن لو كان كلاهما يظنان صدق أنفسهما، يعني زيد ما جاء العمر يعني لعاب، لا جاي وهو فعلا يظن أنه أعطى عمرا، وعمر ما أنكر وهو لعاب لكن فعلا يظن أنه لم يأخذ من عمر من زيد شيئا، ولكن زيد يقول عمر هنا يقول لا لم تعطيني شيئا، لكن تدري ما دمت أنك قلت كذا، بدل ما أنك تذهب بي إلى المحاكم وإلى كذا وإلى سأعطيك هذه السيارة خلاص، وفكني من المحاكم، ولا مع أني أنا مقتنع لو رحت عند المحكمة لن يستطيع القاضي أن يثبت علي شيء، لكني حتى لا أذهب إلى المحكمة ولا يعني تجرني المحكمة، خذ هذه السيارة وخلاص. وأخذها زيد ورضي، هنا يسمى صلحا على إقرار بعين. وإن قال زيد عمر خلاص يا أخي أنت بيبني تلف يا أخي ما عندي لك مثل، بعطيك 10,000 ريال مع أني أنا عارف والله أني ما أخذت منك شيء، لكن أنت شكلك واهم، لكن تدري 10,000 ريال عن الذهاب للمحكمة أخذها. هذا يصح يصير صلحا على إنكار أيضا بجنس ما ادعاه زيد. إذن هذان هما القسمان، الصلح على إقرار والصلح على إنكار. وبهذا تقريبا ينتهي الباب، ولكن نمر على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف الحديث أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حر أو أحل حراما. هذا الذي شرحناه وقلناه وذكر مؤلف أيضا رحمه الله تعالى قال فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. إذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. هذه المسألة ما معناها إذا صالحوا بعين عن عين أخرى أو بدين جاز؟ هاتان مسألتان. الأولى مثلا نفترض أن عمرا أتلف مالا لزيد. عمر أتلف مال لزيد، أتلف ناقة، أتلف سيارة، أتلف مال. فالآن زيد ماذا عليه؟ عليه القيمة. عمر ماذا عليه؟ عليه القيمة. كم قيمة هذه الناقة؟ 10,000. كم قيمة هذه السيارة؟ 100,000. الآن عمر يجب عليه أن يعطي زيد هذه القيمة، لكن ما هو المتلف؟ عين. فيقول عمر لزيد خلاص العين هذه التي أتلفتها خذ هذه عوضا عنها، عين بعين كما شرحت لك قبل قليل، لكن هنا مسألة عين بعين أو عين بدين. يعني كما ذكرت في المثال الأول أن عمرو عليه دين فيعطي زيدا عينا، قال جاز. وقال وإن كان له عليه دين فصالحه عليه بدين بعين أو بدين قوضه قبل التفرق جاز. هنا في إشكال حقيقة، قال وإن كان عليه وإن كان له عليه دين، وإن كان له أي لزيد عليه على أي على عمرو دين، يعني كما ذكرنا في المثال الماضي، فصالحه زيد فصالح زيد عمرا عنه فصالحه أي فصالح زيد عمرا عنه عن أي عن هذا الدين، أي عن هذا الدين بعين. هنا حلو الكلام، يعني إن كان له لزيد عليه أي على عمرو دين فصالحه أي صالح زيد عمرا عنه أي عن الدين بعين، هذا جاز كما مر معنا، هذا ما في إشكال. الإشكال وين قال؟ قول أو قال أو بدين، وهنا إشكال. يعني إن كان معنى الكلام إن كان لزيد على عمر دين فصالح زيد عمرا عن هذا الدين بدين جاز، كيف؟ هذه عبارة فيها إشكال وأنا لم حقيقة لم تتضح لي، وكذلك المحشي لم يذكر عليها شيئا، لأن هنا إن كان لزيد على عمرو دين كما مر معنا، زيد سلف عمرو 100,000، الحين عمرو عليه 100,000 لزيد، فصالحه أي صالح زيد عمرا عن هذا الدين الذي هو 100,000، قلنا بعين هذا ما في إشكال، لكن صالحه بدين يعني قال زيد لعمر خلاص أعطني بعد مثلا فترة مثلا لك أو عليك في ذمتك لي أن تعطيني مثلا بعد سنة مثلا صاع بر أو مثلا سيارة أو كذا أو كذا أو كذا، قال جاز. هذا فيه إشكال حقيقة، هذا فيه إشكال، إلا إن كان الشيخ يقصد رحمه الله أن هذا يصبح عقد سلم، فيصبح ما قبضه عمرو في الماضي هو ثمن السلم لعقد قادم، ولكن هذا يعني ليس جائزا في الراجح والله أعلم، لكن كان يقصد هذا الشيخ فهذا ليس جائز بالراجح، كان يقصد غيره لم يتضح، و المحشي لم يذكر شيئا على هذه النقطة. قال قبضه قبل التفرق جاز، هذا معروف أنه ما يقبضان أن زيد عمرو في الصلح على الإقرار وكذلك على الإنكار لا بد من القبض في جميع الحالات في المجلس، لا بد من القبض في جميع الحالات في المجلس، لا بد حتى لو كان مثلا عمر سيعطي زيدا سيارة، لا بد أن زيدا يقبضها في المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين، حتى لا يكون بيع دين بدين. وهنا إشكال الثاني، كيف يقبض الدين؟ يعني قال صالحه عليه بعين، العين متصور أن يقبضها، لكن كيف يقبض الدين؟ هذا في إشكال والعلم عند الله. لو اتضح لأحدكم شيء فليخبرني جزاه الله خيرا. قال أو صالحه على منفعة، قال أو صالحه على منفعة، يعني زيد قال دعني أسكن في شقتك يا عمر سنة، هذا يجوز لأنه مصالحة على منفعة وقبض زيد المنفعة فهذا يجوز. قال صالحه على منفعة في منفعة في عقاره أو غيره، يعني منفعة في غير العقار، مثلا نقول خلاص اشتغل عندي أجيرا سنة، اشتغل عندي مثلا أجيرا سنتين، يعني منفعة على غير العقار، يعني منفعة على عمل عمر مثلا، أو من يقول عطني مثلا سيارتك سنة مثلا، خلاص تكون معي سنة، وصالحه بمنفعة على دينه جاز. قال معلومة، يعني لا بد أن تكون هذه المنفعة معلومة، وهذا واضح لأن المنافع والأعيان لا بد أن تكون معلومة للطرفين من شروط صحة البيع. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أكتب هنا أو صالح، قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أكتب على هذه الجملة أو صالح عن الدين ببعضه المؤجل ببعضه حالا، أكتب بلفظ الإبراء، بلفظ الإبراء، يعني يقول أعطني 8,000 وأبرك عن 20,000. صالحه عن الدين المؤجل، المؤجل يعني بعد سنة، مثلا نقول مثلا بعد سنة مثلا، فجاء زيد لعمر في الشهر الأول ما بعد حل الدين، قال عطني الفلوس، عطني 80 أو مثلا 60 وأسقطت عنك الباقي، هذا يصح بلفظ الإسقاط، لا بد أن يكون بلفظ الإبراء. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره، يعني زي عمر يقول فعلا أنا استلفت منك يا زيد مبلغ لكن لا أدري كم هو، وزيد يقول والله حتى أنا ما أدري كم هذا المبلغ، فكلاهما يقران بالدين لكن كلاهما نسي المبلغ، هنا يصح الصلح، يقول عمر أجل تدري ما دمت أنت لا تعلم يا زيد كم الدين وأنا لا أعلم كم الدين، إذن خذ 50,000 صلحا، فيأخذها زيد صلحا، هذا يجوز بلفظ يعني الإبراء، كذلك يقول خذ هذه 50 وأبرأتك عن الباقي، يعني خذ هذه 50 صلحا وأبرأتك عن الباقي، إن كان هناك باقي فأبرأتك عنه، فأيضا يصح بلفظ الإبراء، أكتب أنا أيضا كذلك يصح بلفظ الإبراء. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. هذا الحديث معناه أن لو كان الجار يحتاج أن يضع العمود على جدار جاره ولا يمكنه إلا هذا، لا يمكن التسقيط إلا بهذا، فإن هذا الجار يجب عليه أن يسمح لجاره أن يضع عموده على جداره، لأن لا يمكن لجاره أن يسقف له بهذه الطريقة، فيجب على الجار أن يفعل هذا. لا يمنع أن أحدكم جاره، لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، يعني كما ذكرت لك أن يضع العمود على جدار الجار، إذا كان هذا الجار الذي يريد أن يضع العمود لا يستطيعه لا يستطيع أن يسقف إلا بهذه الطريقة فإنه يجب على الجار الثاني أن يأذن لهذا الجار بأن يضع الخشبة على جداره أو يضع العمود على جداره. ويكب بهذا يكون انتهى باب الصلح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.